مع مسلخين وعطن ومقبرة مع نبشات وطرقين ومجزرة مع صحة. عد هنا رحمه الله تعالى المواطن التي تكره فيها الصلاة، والكراهة هنا على المذهب كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. والصلاة صحيحة كما قال في آخر العد مع صحة. أول هذه المواطن الصلاة في الحمام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام الأرض كلها مسجد للمقبرة الحمام، ولأنهما والشياطين، وقد نهي عن ذكر الله تعالى فيه. تكره الصلاة في الحمام، والمقصود بالحمام ما كان من داخل بابه، مع مسلخ أي مع المكان الذي تسلخ فيه الثياب وتخلع فيه الثياب قبل الدخول في الحمام فإنه مثله، وعطن أي وأعطان الإبل، وهو المكان الذي تأوي فيه الإبل ليلا، وكذلك المكان الذي تجمع فيه بعد أن تشرب ليشرب غيرها أو لتشرب هي ثانية. والكراهة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. ومقبرة أي وتكره الصلاة في المقبرة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كما في سنن الترمذي. لكن قيد الكراهة في المقبرة أن تكون لم تنبش، قال ومقبرة ما نبشت. أما إذا نبشت فإنه يحرم الصلاة فيها لأنها صارت متنجسة، إلا إذا اتخذ حائلا يحول بينه وبين النجاسة فتعود إلى الكراهة. وعدهم رحمهم الله الصلاة في المقبرة من المكروهات، هذا مذهب جماهير الأئمة كما صرح بهذا غير واحد ممن يجمع مذاهب العلماء كابن قدامة رحمه الله في المغني مثلا، والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، يحكون عن أكثر أهل العلم كراهة الصلاة إلى القبور. ولكن قد وردت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من اتخذ القبور مساجد، واتخاذها مساجد كما يقول ابن حجر الهيتمي نفسه رحمه الله تعالى، يقول اتخاذها مساجد الصلاة عليها أو الصلاة إليها، فالصلاة إلى القبر أو الصلاة على القبر هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الصلاة إليها أو الصلاة عليها. ولذلك عدها رحمه الله تعالى، أعني ابن حجر، عد الصلاة إلى القبور والصلاة على القبور وإيقاد السرج على القبور، عد كل ذلك من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة 92 وما بعدها. وأورد الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين في لعن من فعل ذلك، ثم قال عد هذا كبيرة هو ظاهر هذه الأحاديث، عد هذا كبيرة هو ظاهر هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ظاهرها أن من فعل هذا فإنه ملعون ولا يلعن على فعل صغيرة أو مكروه، ففعل هذا كبيرة، فعل هذا كبيرة. ثم بعد ذلك احتاج رحمه الله تعالى إلى أن يعتذر عن الأئمة الذين نقل عنهم القول بمجرد الكراهة، فقال لا بد وأن يحمل كلام الأئمة على حالة لا يمكن أن يلعن فيها صاحبها، وإلا فكيف يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ثم يقول مالك كما في المدونة، أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم، أو أحمد كما في إحدى الروايتين عنه، وأبو حنيفة يقولون مكروه، كيف يمكن أن يكون مكروه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، فاحتيج إلى حمل كلامهم على حالة لا يلعن فيها الفاعل، فيلعن الفاعل إذا قصد الصلاة عند القبر إما تبركا وإما تعظيما، إما تبركا وإما تعظيما، إذا فعل هذا فهو ملعون، ملعون وقد أتى كبيرة. وإذا لم يكن بهذا القصد، إذا لم يقصد القبور للصلاة إليها تعظيما لها ولا تبركا بها، فقد فعل مكروها، فقد فعل مكروها. فإذا تحقق أحد هذين القيدين، إما كونها لتعظيم هذه القبور أو خشية الفتنة، كما أشار الشافعي رحمه الله بنفسه في الأم، أشار إلى أن، وهو يتكلم عن النهي عن الصلاة إلى القبور، إلى أن الحكمة من ذلك خشية الفتنة، خشية أن تعظم هذه القبور، فإذا خشيت الفتنة أو قصد تعظيم هذه القبور أو قصد التبرك بالصلاة حولها، فهذا هو الذي وردت النصوص بلعن من فعله، وما دون ذلك فهو مكروه، ومكروه مكروه كما يصرح فقهاء الشافعية، مكروه يعني إذا صلى هذه الصلاة في هذا المكان فإنه غاية ما حصله أن أسقط عن نفسه الطلب، حصل الإجزاء وسقط الطلب، لكنه لا يثاب على هذه الصلاة، لا يثاب على هذه الصلاة، لأنه صلى صلاة مخالفا فيها للشارع، الشارع نهى عن هذه الصلاة، سواء قلنا بأنها كره التحريم أو قلنا بأنها كره التنزيه، الشارع نهى عن هذه الصلاة في هذا المكان، فكونه يقصد الصلاة في هذا المكان وإن صحح الصلاة ليسقط عنه الطلب فإنه محروم من الأجر والثواب. وبهذا نعرف أن ما ينسب إلى مذهب الشافعي أو إلى غيره مذاهب الأئمة اليوم من اتخاذ القبور في المساجد ورفع البنيان عليها والتبرك بها والتمسح بها والصلاة إليها، ثم يقال هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب مالك، هذا كذب على المذاهب، كذب، لأنهم لم يقولوا بأن الصلاة بهذا الوصف مكروهة، بهذا الوصف مكروهة، ولذلك احتاج الفقهاء هؤلاء أن يعتذروا، احتاجوا إلى أن يعتذروا عن كون الأئمة يصرح بالكراهة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الفاعل، فحملوا الحالة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها على حال، وما صرح فيه الأئمة بمجرد الكراهة على حال أخرى. فنسبة ما يجري في كثير من المساجد اليوم التي تبنى عليها القبور وتعظم ويقصد بالصلاة عندها التبرك بأصحاب القبور وإرادة الثواب أكثر من الثواب على هذه الصلاة في غير هذه البقعة، هذا لا شك ولا ريب أنه حرام. وإذا صرفت الصلاة إلى صاحب القبر كما قال ابن حجر نفسه قال وقد تكون كفرا بشرطه، قد يصل هذا الفعل إلى حد الكفر إن تحقق شرط الكفر، يعني إذا صرفت العبادة لغير الله تعالى. فالخلاصة أن الصلاة في المقبرة مكروهة إذا لم تنبش، لأنها إذا لم تنبش تكون طاهرة على الأصل، وبشرط أيضا ألا تقصد تعظيما لها ولا تبركا بالصلاة فيها. هذا مذهب الشافعية. ومن أهل العلم من يرى حرمة الصلاة في المقابر مطلقا بلا قيد ولا شرط، عملا بظاهر الأحاديث وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وهي المذهب مذهب الحنابلة، الصلاة في هذه المواطن حرام، ولو صلى فيها فالصلاة باطلة، وهو ظاهر النصوص، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تحفظون جميعا أرسل عليا على ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه، ولا تمثالا إلا طمسه. فلا يجتمع في هذا الدين مسجد وقبر كما يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما قال عن قبل ذلك شيخ الإسلام تيمية وجماعة. فإذا بني المسجد أولا، إذا بني المسجد أولا ثم قبر فيه فلا يقر المسجد والقبر معا، لا يقر القبر والمسجد معا، إنما البقاء للسابق منهما، البقاء للسابق منهما، فإذا سبق المسجد البقاء له، والقبر إما أن ينقل وإما أن يسوى، إما أن ينقل إذا كان حديثا يمكن نقله ينقل هذا الميت من هذه البقعة، وإما أن تزال صورة القبر، يسوى القبر وتزال صورته بحيث لا يبقى أثر للقبر. وأما إذا عكس، إذا كان القبر أولا ثم بني عليه، فإن الواجب هدم هذا البناء، هدم هذا البناء، فلا يجتمع في دين الله مسجد وقبر كما قال رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعية على ما قررناه بهذه الشروط. وطرق، أي وتكره الصلاة في الطرق لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهل المقصود كل الطرق أو طرق دون طرق؟ المقصود الطرق التي فيها شغل المصلي بمن يمر فيها، وذلك يقيدونها أحيانا بالحضر أو بالبنيان، بالبنيان، لأن الطرق في البنيان عادة تكون مشغولة بالمارة، فإذا صلى فيها حصل له ما يشغله. وغير البنيان مثله إذا كثر المارة. ومجزرة، أي مكان الجزر وهو الذبح، مكان الجزر وهو الذبح. والكراهة إذا لم يلاق النجاسة ببدنه أو بما يحمله. أما إذا لاق النجاسة ببدنه أو بثوبه أو بما يحمله فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لأن الطهارة شر. فكراهة الصلاة في المجزرة مشروط بكونه لا يلاقي النجاسة، وإنما كره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كما في سنن الترمذي، ولأنه يحاذي النجاسة، يعني وإن لم يقابلها وإن لم يلاقيها ويمسها فإنه يحاذيها. مع صحة، أي الصلاة مكروهة فيما سبق مع الصحة، إذا أديت في هذا المكان فهي صحيحة لكن لا ثواب له، قلنا لأنه أدى صلاة منهيا عنها. وهذه الكراهة التي حكاها رحمه الله تعالى مشروطة باتساع الوقت، باتساع الوقت، فإذا ضاق الوقت بحيث لم يتمكن من الصلاة إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن، صحت الصلاة بلا كراهة. كحاقن وحازق، أي وتكره الصلاة للحاقن وهو من يصلي وهو يدافع بوله، والحازق وهو من يصلي وهو يدافع الريح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة أي كاملة. وبهذا التأويل للحديث حمل النهي على الكراهة يرحمك الله، فإذا صلى الحاقن صحت صلاته، وكذلك الحازق. وعند مأكول، أي وعند حضور مأكول أو قرب حضور مأكول، تكره صلاة التائق، أي المشتاق لهذا المأكول لجوعه. فإذا كان جائعا وحضر الطعام يكره له أن يصلي، لأن ذلك يشوش عليه. وكذلك إذا قرب الحضور وطمع فيه، قرب حضور الطعام وهو طامع في أن يصل إليه وهو جائع، فالصلاة أيضا مكروهة، لأنه في حكم الحاضر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام. وهذا أيضا مشروط بكون الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي ولا كرها. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان المسنون من الصلاة، فقال: مسنونها العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف والوتر. المسنون من الصلاة والنافلة والتطوع ما دون الفريضة غير الفريضة، والفرائض خمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم للأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال: أفلح وأبيه إن صدق بعد أن علمه خمس صلوات. والأحاديث في هذا كثيرة، فدل هذا على أن ما عدا هذه الصلوات الخمس مسنون، لكن هذا المسنون متفاوت، متفاوت في الرتبة، فبعضه آكد من بعض. وآكد المسنون ما شابه الفريضة، آكد المسنون ما شابه الفريضة. شابه الفريضة في كونه تسن فيه الجماعة، تطلب فيه الجماعة كما تطلب في الفريضة، وفي تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بالطلب عليه والأمر به، بالطلب له والأمر به. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى في هذا النوع من النفل، النفل الذي تشرع فيه الجماعة، فهو آكد النفل. قال مسنونها العيدان، وبدأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيدين وأمر بها، وأمر بإخراج النساء وذوات الخدور، وذهب بعض العلم إلى وجوب هذه الصلاة، فصلاة العيد آكد النفل. والأوامر التي وردت بها الصارف لها الحديث التي سمعتم، والكسوف أي وصلاة الكسوف تلي صلاة العيد في الرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الكسوف حين حصل السبب، يعني لم يحصل سبب في حياته صلى الله عليه وسلم للكسوف وترك هذه الصلاة، على خلاف بين العلم كم صلى مرة في حياته عليه السلام صلاة الكسوف، لكنه لم يحصل سبب لصلاة الكسوف وترك عليه الصلاة والسلام الصلاة، بل أمر الناس بأن يفزعوا إلى الصلاة إذا رأوا هذه الآيات. وشرعت لها الجماعة، يعني فشابهت الفريضة فكانت آكد من غيرها بعد العيد. كذاك الاستسقاء والخسوف، الخسوف مثل الكسوف، وإن كانت الكسوف أفضل، يقولون لأن منافع الشمس أكثر من منافع القمر، فكان الاعتناء بالصلاة عند حدوث تغير فيها آكد من الاعتناء بالصلاة عند حدوث تغير في القمر. وإنما فرق رحمه الله تعالى في البيت بين الخسوف والكسوف لضرورة النظم فقط، لضرورة النظم قدم الاستسقاء، وإلا فالاستسقاء بعد الخسوف. كذاك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء نافلة لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يداوم عليها لكنها آكد من غيرها من النوافل لأنه شرعت فيها الجماعة. والوتر، الوتر يلي هذه الصلوات، تلك الصلوات ميزتها أنها تشرع لها الجماعة استقلالا، يعني صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة استقلالا، تصلى وحدها جماعة، ومثلها الخسوف ومثلها الكسوف. أما الوتر فإنه لا يشرع فيه الجماعة إلا تبعا للتراويح، فهو دون هذه الصلوات التي عدها في البيت الأول دون، لكنه أفضل النفل المؤكد الذي يليه، أفضل النفل المؤكد مما سيعد بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال فأوتر يا أهل القرآن، ولأنه داوم عليه الصلاة والسلام، وأوصى به أصحابه كما في حديث أبي هريرة أوصاني خيلي بثلاثة منها أن أوتر قبل أن أنام، فهو آكد من غيره من الصلوات، مما آكد من غيره من الصلوات عدا الصلوات التي سبق ذكرها. والوتر ركعة لإحدى عشر، يعني أقله ركعة وأكثره أحد عشر، أكثره إحدى عشرة ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة في وتره، وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. وهذا مذهب الجمهور أن أقل الوتر ركعة خلافا الحنفية، فلا يكره الإيتار بركعة ولو لغير عذر، ولو لغير عذر لقوله عليه السلام فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لإحدى عشر أي أكثره إحدى عشرة ركعة، فلا يزيد على هذا العدد بنية الوتر، لا يجوز له أن يزيد على هذا العدد بنية الوتر. أما إذا شاء أن يقوم من الليل ما شاء فله أن يصلي ما شاء في الليل، لكن بنية الوتر لا يزيد على هذا العدد، إما ركعة وهذا أقله، وإما إحدى عشرة ركعة وهذا أكثره، وله أن يصلي إذا صلى بواحدة، فالأمر عندكم واضح، إذا أوتر بأكثر من واحدة له أن يصلي وتره بسلام واحد وله أن يفصل كل ركعتين بسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل يعني إذا صلى بتشهد واحد إذا صلى بسلام واحد له أن يتشهد تشهدا واحدا في آخر الصلاة وله أن يتشهد تشهدين لكنه لا يزيد على تشهدين ويجعل التشهد الأول في الركعة قبل الأخيرة قبل الأخيرة. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتيسة كان في أبي عائشة فلما صلى الثامنة جلس وتشهد ثم قام وصلى ركعة ثم تشهد وسلم بعدها. فإذا شاء أن يتشهد تشهدين جاز جاز لكن يجعل هذا التشهد في الركعة قبل الأخيرة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم. ولا فرق في هذا بين الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة. ويستحب أن يكون الوتر في آخر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هذا الاستحباب شرطه أن يكون واثقا بالقيام في آخر الليل. فإن خشي أن يفوته الوتر في آخر الليل استحب له أن يوتر أول الليل لحديث أبي هريرة وأن أوتر قبل أن أنام ولحديث آخر أيضا في الترمذي وغيره. فإذا قام بعد أن أوتر قام وأراد الصلاة في آخر الليل جاز له أن يصلي جاز له أن يصلي لأن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم على الاستحباب وليس على الوجوب. اجعلوا آخر صلاتكم أي استحبابا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا قام بعد أن أوتر وأراد أن يصلي له أن يصلي ما شاء فلا يعيد الوتر ولا ينقضه. لا يعيد الوتر يعني لا يصلي وترين في ليلة ولا ينقضه يعني لا يبدأ القيام في آخر الليل بركعة كما يقول بعض العلماء تنقض الوتر السابق. بعضهم يقول كما هو محكي عن بعض الصحابة يقول يبدأ بنقض الوتر السابق فيصلي ركعة لتكون مع ركعة الوتر شفعان ويكون بهذا نقض الوتر فكأنه إلى الآن لم يوتر. فإذا صلى ما شاء أوتر بعد ذلك هذا يسمى نقض الوتر. الشافعية يقولون يصلي ما شاء لا يعيد الوتر ولا ينقضه لا يعيد الوتر ولا ينقضه. وقت هذا الوتر قال بين صلاة العشاء والفجر لقوله صلى الله عليه وسلم كان في سنن الترمذي قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعام. الوتر بين العشاء والفجر بين العشاء فعلق دخول وقت الوتر بالعشاء وليس بدخول الشفق الأحمر بفعل العشاء. فإذا فعلت العشاء فقد دخل وقت الوتر ولو جمعها جمع تقديم. إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم فقد فعل العشاء كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين العشاء والفجر بين العشاء والفجر فيدخل وقت الوتر بفعل العشاء وينتهي بطلوع الفجر. فإذا فات إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر استحب له أن يقضي الوتر كغيره من النوافل كغيره من النوافل والفرائض. سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه. فالوتر من النفل الذي يقضى وظاهر كلامهم أنه يقضى على هيئته لأن هذا الأصل في القضاء. الأصل في القضاء أنه يحاكي الأداء. فإذا أراد أن يقضي وتره في ليل أو في نهار فإنه يقضيه كما كان سيؤديه. والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر ثنتان قبل الصبح. انتقل بعد ذلك لبيان الرواتب المؤفدة الرواتب التي تكون مع الفرائض وهي دون الوتر في الفضيلة بعد الوتر في الفضيلة. وهذه الرواتب سميت رواتب لما؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الشيء الدائم يقال له راتب وذلك المال الذي نأخذه آخر الشهر نسميه راتب لأنه شيء دائم دائم. فالدائم يقال له راتب. فلما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلوات سميت رواتب، وهذه الرواتب بعضها آكد من بعض. والرواتب المؤكدة عشر، كما قال عبد الله بن عمر في الصحيح: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، عدها الشيخ هنا فقال ثنتان قبل الصبح، وبدأ بهاتين الثنتين، مع أن الصبح ليست أول الصلوات، أول الصلوات الظهر كما درسنا في المواقيت كذا، أول الصلوات الظهر، لكن هنا بدأ بركعتي الفجر لأنها آكد هذه السنن، آكد هذه الرواتب، ثنتان قبل الصبح لقوله عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثنتان قبل الصبح، وتسن أن تكون خفيفتين يقرأ فيهما بما تعلمون، سورتي الإخلاص، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. ثنتان قبل الصبح، فلا يستحب له أن يزيد قبل الصبح على أكثر من ثنتين، لا يستحب، وإن كان يجوز التنفل كذا، يجوز التنفل لما سبق أن الكراهة تبدأ بماذا؟ بفعل الفجر كذا، لكنه لا يستحب له أن يزيد على ثنتين خروجا من الخلاف، أولا لأن الحنابلة يمنعون الصلاة أو يحرمون الصلاة، صلاة النفل بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر حرم عليه أن يتنفل بغير ركعتي الفجر، فلا يستحب له أن يزيد على ركعتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا يزيد على هاتين الثنتين، لكن إذا صلاهما في البيت وهو المستحب ثم جاء المسجد فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد التي استأتينا. ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، أي وثنتان قبل الظهر لما ورد في حديث ابن عمر، وبعده أي وثنتان بعده، ومغربين أي وثنتان بعد المغرب، ثم العشاء أي وثنتان بعد العشاء، فهذه عشر ركعات. ثم ذكر بعد ذلك ما يستحب من الصلوات التابعة للفرائض أيضا، لكنه أقل تأكيدا مما سبق، أقل تأكيدا مما سبق، قال: وسن ركعتان قبل الظهر تزاد. سبق أن الراتب المؤكدة قبل الظهر ها ركعتان كذا، ويسن أن يزيد معها ركعتين أخريين لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله جسده على النار، حرم الله جسده على النار، فيسن أن يصلي أربع قبل الظهر، لكن المؤكد منها اثنتان. وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر، أي يسن أيضا أن يصلي أربعا قبل العصر لقوله في حديث علي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. فالسنة قبل العصر موجودة، يصلي أربع ركعات، لكنها أقل تأكيدا من العشر التي سبق ذكرها كالأربع قبل العصر، وأقل الكمال قبل العصر أن يصلي ركعتين لقوله عليه السلام: بين كل أذانين صلاة، لكن الأكمل أن يصلي أربعا حتى يظهر بهذا الثواب: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. ويسن أيضا أن يصلي ركعتين قبل المغرب كما سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، قبل المغرب وركعتين قبل العشاء لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ثم التراويح، وإنما أخرها لأنها دون الرواتب المؤكدة في الفضيلة. ثم التراويح: فندبا تفعل، والتراويح سميت التراويح لأنهم كانوا يصلون أربع ركعات ويستريحون، فسميت التراويح لذلك. والتراويح سنة، سنة في شهر رمضان، ويسن لها الجماعة، وتسن لها الجماعة، وتصلى عشرين ركعة على المذهب كما هو مذهب جمهور أهل العلم، صلى عشرين ركعة لفعل الصحابة، فإن أبي صلى بالناس عشرين ركعة بأمر عمر رضي الله تعالى عنه، ودوم على ذلك الصحابة ومن بعدهم. فندبا تفعلوا. ثم الضحى أي ثم صلاة الضحى وهي ثمان أفضل، ثنتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. صلاة الضحى يستحب المحافظة عليها عند الشافعية، تستحب المحافظة عليها، فقد نقلت أم هاني كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات. ولورود أحاديث أخرى أيضا، وإن كان في سند كل حديث منها مقال، يعني لا يسلم كل حديث من أحاديث فضل الضحى من مقال، لكن المجموع كله يتقوى الاحتجاج. ولذلك قال الشافعية باستحباب صلاة الضحى والمداومة عليها، يستحب أن يصلي الضحى ويستحب أن يداوم عليها. من أهل العلم من يقول يستحب أن يصلي الضحى لكن غبا، يعني لا يداوم عليها، جمعا بين الأحاديث. الشافعية مذهبهم استحباب صلاة الضحى دوما. ثم الضحى وهي ثمان أفضل، يعني أفضل ما يصليه ثمان ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هاني، وأقلها اثنتان، ثنتان أدناها، وأكثرها هو ذكر الأفضل والأقل وبقي الأكثر، أكثرها 12 ركعة عند الشافعية، أكثرها 12 ركعة. إيش نستفيد من قولهم أكثرها 12 ركعة؟ بعض أهل العلم يقول أكثرها ثمان، بعضهم يقول أكثرها ثمان، بعضهم يقول أكثرها 12. الشافعية يقولون أكثرها 12 ركعة. إيش نستفيد؟ أنه لا يجوز أن يزيد على 12 ركعة بنية الضحى، بنية الضحى. أما لو صلى 12 ركعة بنية الضحى ثم شاء بعد ذلك أن يصلي بعدها فليصلي ما شاء، فليصلي ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. ثنتان أدناها ووقتها، وقت الضحى من ارتفاع الشمس الذي سبق الحديث عنه في وقت ذكرها حتى الاستواء، لكن أفضل هذه الأوقات أن تصلى حين يشتد الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال يعني تشتكي الفصال من حرارة الرمضاء فتترك الأرض تقوم، الفصال صغار الإبل، وهذا يكون عند اشتداد الحر. سمي صاحبها أواب، صلاة الأوابين، والأواب جمع الواحد، الأوابين جمع الواحد أواب ومعناه رجع، رجع، فكأنه بعد أن اشتغل بأمور الدنيا بعد صلاة الفجر وقتا طويلا تذكر فرجع إلى ذكر الله وإلى الصلاة فسمي أوابا. ثم بعد ذلك اشتغل بما شاء من أمور الدنيا كما قال إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم بعد ذلك تأتي صلاة الظهر، فاختيار هذا الوقت يدل على أوبته وعلى رجوعه وعلى تذكره، صلاة الأوابين. قال والنفل في الليل من المؤكد، النفل في الليل من المؤكد، النفل في الليل يعني غير الوتر، غير الوتر، يقصد النفل المطلق، النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث ظاهره، ظاهره أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار مطلقا كذا غير الفريضة، قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والعلماء حملوه على صلاة النهار غير الراتبة، صلاة النهار غير الراتبة، أما الراتبة فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل، أفضل من النفل المطلق في الليل. والنفل في الليل من المؤكد لهذا الحديث الذي سمعتم. وندبوا تحية للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لسليك صليت ركعتين قال قم فصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وندبوا تحيتي المسجد مع أنه أمر بها عليه الصلاة والسلام، وإنما حمل الأمر على الندب لصارف الأحاديث الكثيرة التي بينت أن المفروض من الصلوات خمس ركعات. وندبوا تحية للمسجد والمسجد المقصود به المكان المعد للصلاة، المكان المعد للصلاة يعني بنيانه وما يلتحق به، بنيانه وما يلتحق به في حوش المسجد، منه حوش المسجد منه يعطى أحكام المسجد، إلا المكان المعد لرمي القمامة ناحيها فهذا ليس من المسجد. وندبوا تحية للمسجد ثنتان في تسليمة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام، ثنتان في تسليمة لا أكثر، أي لا أكثر من تسليمة، لا أكثر من تسليمة، يصلي ثنتين لكن بتسليمة واحدة، فلو صلى ركعة وسلم ثم صلى ركعة وسلم فإنه لا تحصل ماذا؟ تحية المسجد. ستقولون كيف يمكن أن يصلي ركعة ويسلم؟ مثلا أراد أن يقضي وترا، كان عليه وتر فدخل المسجد وقضى ركعة وتر، هذه صلى الآن ركعة وسلم كذا، ثم صلى ركعة أخرى وسلم، الآن صلى ركعتين أم لا؟ صلى ركعتين لكن بسلام أم بسلامين؟ بسلامين، فلا تغني عن تحية المسجد. ثنتان في تسليمة واحدة لا أكثر من تسليمة، وليس مقصود بلا أكثر يعني أكثر من ثنتين، فإذا صلى أكثر من ثنتين بسلام واحد كفى ذلك عن تحية المسجد. لو دخل فصلى نفلا نفلا أربع ركعات بسلام واحد كفاه هذا عن تحية المسجد، ولو دخل صلى صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر وهي أربع ركعات كذا، كفاه أيضا عن تحية المسجد مع أنها أكثر من ركعتين. فتحصل بركعتين أو أكثر، شرطه أن تكون الركعتان أو أكثر بسلام واحد. تحصل بالفرض ونفل آخر كما سبق من قبل، أن أشرنا إلى أن تحية المسجد من النفل غير المقصود، تحية المسجد من النفل غير المقصود، يعني ليس هناك نفل مقصود خاصة يقال له تحية المسجد، إنما مراد الشارع ألا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي، ألا يجلس حتى يصلي، ولم ينظر بعد ذلك إلى ما هي الصلاة التي يصليها، فليس هناك نفل مقصود يقال له تحية المسجد، واضح؟ وذلك تحصل بغيرها، تحصل بالغير، نواها أو لم ينويها، نواها أو لم ينويها. ومعنى الحصول سقوط الطلب، سقوط الطلب هذا باتفاقهم، إذا دخل المسجد وصلى صلاة الفجر، صلاة الفجر سقط طلب تحية المسجد باتفاقهم، ما فيش عندهم خلاف، والكلام فيما لو لم ينوي تحية المسجد، نوى فقط ماذا؟ صلاة الفجر، نوى صلاة الفجر وحدها سقطت عنه تحية المسجد، بمعنى أنه لا يطالب بها استحبابا باتفاق، إنما وقع الخلاف بينهم هل يؤجر على تحية المسجد ولا ما يؤجر، يعني هل يحصل بهذه الركعتين أجر فريضة الفجر وأجر تحية المسجد أم يحصل له أجر واحد فقط؟ واضح يا جماعة؟ فابن حجر رحمه الله يقول يحصل له أجر ما نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي تحية المسجد، لم ينوي تحية المسجد، فإنما يؤجر على ما نواه. والرملي وجماعة يقولون يحصل له الثواب مع حصول الإجزاء وسقوط الطلب. تحصل بالفرض ونفل آخر. وفهمنا من هذا، فهمنا من هذا أن تشريكه في النية، تشريكه في النية بين الفريضة وتحية المسجد لا يضر كذا، مع أنه لا يجوز تشريك نفلين وفرض، لا يجوز تشريك نفلين وفرض ولا فرض وفرض، إنما جاز هنا تشريك هذا النفل مع الفرض. ليش؟ لأن هذا النفل غير مقصود، لأن هذا النفل غير مقصود، يعني سيحصل هذا النفل، سيحصل نواه أو لم ينويه، هذا مقصود معنى كلامه نفل غير مقصود، أنه يحصل نواه أو لم ينويه. هذا النوع من النفل إذا شركه في غيره لا يضر، إذا شركه في غيره لا يضر، واضح المسألة؟ تحصل بالفرض ونفل آخر لا فرد ركعتين، يعني لا تحصل تحية المسجد بفرد ركعة إذا صلى ركعة واحدة، ولا تحصل بالجنازة، ولذلك قال ولا جنازة، ولا تحصل بسجدة الشكر ولا بسجدة التلاوة للخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كرر بتكرير دخول يقربه، يعني أن طلب تحية المسجد حاصل كلما دخل الإنسان المسجد. إذ السبب دخول المسجد، السبب دخول المسجد، فكلما حصل الدخول حصل طلب تحية المسجد. ولو دخل المسجد عن قرب، خرج من المسجد ثم رجع، خرج يتوضأ مثلا ثم رجع، فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد. خرج من المسجد يأتي بشيء من السيارة ثم رجع، يستحب له أن يصلي تحية المسجد. وهكذا كرر بتكرير دخول يقربه. خلف الحنابلة، الحنابلة يقولون إذا قرب الدخول كفاته التحية الأولى. مذهب الشافعية والله أعلم أقرب وأظهر إلى الدليل، فإن سبب هذه الصلاة الدخول إلى المسجد. وقد خرج ثم دخل فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، وركعتان إثر شمس تغرب، أي ويستحب أن يصلي ركعتين إثر الماء، إثر غروب الشمس، يعني بعد دخول وقت المغرب وقبل صلاة المغرب، وقبل صلاة المغرب. للحديث صلوا قبل المغرب ركعتين، ولقوله عليه السلام في العموم الآخر بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لكن النبي عليه السلام لم يصليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هاتين ركعتين، أمرهم بها أو حثهم عليها، ورآهم يصلون كما في الحديث الآخر فلم يأمرهم ولم ينههم، ورغب في الصلاة في هذا الوقت عموما بقوله بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ولذلك استحب الشافعية كأكثر أهل العلم أظن استحباب صلاة هاتين ركعتين، خلاف الإمام مالك رحمه الله القائل بكراهتها. ثم قال: وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه. النفل المؤقت أي المؤقت بوقت، مثل إيش؟ ها؟ الوتر مؤقت بوقت كذا ولا لا؟ له وقت يبدأ وله وقت ينتهي. صلاة الضحى لها وقت يبدأ بكذا وينتهي بكذا. الرواتب اللاحقة للفرائض أيضا لها وقت كما سيأتينا أن وقتها وقت الفرائض. هذا النوع من النوافل المؤقت بوقت إذا فات يستحب قضاءه، إذا فات يستحب قضاءه، سواء فات عمدا أو سهوا أو نسيانا، إذا فات يستحب قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين، ركعتي الفجر في حديث أبي قتادة الطويل في صحيح مسلم، لما ناموا عن الصلاة فأمر بأن فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمر بأن فأقام ثم صلى الفجر، كما كان يصنع كل يوم، قال الراوي كما كان يصنع كل يوم. فدل هذا الحديث على استحباب قضاء النافلة كقضاء الفريضة. ولقضائه صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أيضا ركعتين فاتته بعد الظهر لما جاءه المال من البحرين، فخرج بقوله المؤقت النفل الذي لم يؤقت بوقت بل علق بسبب، كصلاة الكسوف، صلاة الخسوف، فهذه ليس لها وقت إنما مربوطة بماذا؟ بسبب. فإذا زال هذا السبب، إذا زال هذا السبب لم تقضى، لم تقضى، لأنها شرعت لسبب يزول استحبابها بزواله. وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه، لا فائتا ذا سبب. والفور والترتيب بها فاتا أولى، الفور والترتيب. الفور الاشتغال بالقضاء، الاشتغال بقضاء ما فات، سواء كان هذا المقضي فريضة أو نافلة. يقول الفور أولى من التراخي، القضاء مع الفور أولى من القضاء مع التراخي. فلا يجب إذن القضاء على الفور، لا يجب القضاء على الفور. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر، لما ناموا عن صلاة الفجر لما استيقظوا لم يبدأ أولا بالصلاة، بل أمرهم بأن يرتحلوا من الوادي كذا. فتأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة عن وقت الاستيقاظ من النوم يدل على أن القضاء ليس على الفور، لأنه لو كان على الفور لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم واجبا ليجتنب مكروه. الصلاة في هذا المكان مكروهة لأن الشيطان حضرهم وإلى آخره، لكن لا يمكن أن يضيع النبي عليه السلام الواجب من أجل أن يتجنب المكروه. فدل تأخيره صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة على أن الفور لا يجب على أن القضاء لا يجب على الفور. لكن هذه الحادثة التي حصل فيها هل كان تفويت الصلاة عن وقتها بعذر أم بغير عذر؟ ها؟ بعذر ليس عمدا، فقصروا استحباب الفور على ما لو كان التفويت بعذر. أما إذا فوت الصلاة بغير عذر، إذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بغير عذر، فإنه يجب عليه أن يقضي على الفور، يجب عليه أن يقضي على الفور. لما؟ لأنه مأمور بالتوبة، هو عاصٍ ولا لا؟ هو عاصٍ. ومن تمام التوبة، من التوبة أن يقلع عن الذنب وأن يتخلص من الحقوق التي عليه كذا، وهذا لا يمكن إلا بأن يؤدي هذا الحق، هذا الحق الذي عليه، فوجب عليه أن يقضيه على الفور إذا كان متعديا في التأخير. والترتيب أي أداؤها مرتبة سواء كانت فرائض أو نوافل، يستحب أن ترتب ولا يجب. أولى الفور والترتيب أولى بشرط إذا لم يخشى فوات الحاضرة، إذا لم يخشى فوات الحاضرة. فإذا كانت عليه فائتة وهو في وقت الحاضرة نقول له الأولى ماذا تفعل؟ الأولى ماذا تفعل؟ تصلي أولا الفائتة، صح؟ الأولى أن تصلي أولا الفائتة ثم تصلي الحاضرة، هذا الأولى كذا ولا لا؟ ترتيب أولى، لكن بشرط أن يكون الوقت يتسع لأداء ماذا؟ لأداء الحاضرة. وبعضهم يقول ولو لركعة منها، ولو لركعة منها، يعني إذا كان سيدرك ركعة من الحاضرة في الوقت فإنه يقدم الفائتة ثم يصلي هذه الركعة من الحاضرة، لأنه إذا فعل هذا تكون الصلاة كلها ماذا؟ أداء، تكون الصلاة كلها أداء. أولى لمن لم يخشى الفوات. أما إذا خشي الفوات، إذا خشي الفوات فإن الواجب عليه تقديم الحاضرة لئلا تصير فائتة، لأنه لو أخرها صارت فائتة مثل تلك. أولى لمن لم يخشى الفوات. فالترتيب إذن أولى، الترتيب أولى، وعليه ما يحصل كثيرا أو ما يقع كثيرا من كون الإنسان يدخل عليه صلاة سابقة والناس يصلون، الناس يصلون صلاة حاضرة، يدخل المسجد مثلا مسافر يريد أن يصلي المغرب والناس يصلون عشاء، واضح؟ أخر بسبب السفر ثم وصل البلد وجد الناس يصلون عشاء وهو إلى الآن لم يصلي المغرب، أو فاتته المغرب بنسيان أو نوم، جاء والناس يصلون العشاء، على هذا الذي درسنا ماذا نقول له؟ يصلي المغرب، ها؟ يصلي المغرب، يبدأ بالمغرب، يبدأ بالمغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، يعني يبدأ بصلاة المغرب فإذا فرغ من المغرب بعد ذلك يصلي العشاء ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة، واضح؟ هذا الأولى، هذا الأولى. ويجوز له أن يبدأ بالعشاء، يجوز له أن يبدأ بالعشاء كذا ثم يصلي الفائتة التي فاتته، يجوز، لأنه قضاء الفائتة لا يشترط فيه الترتيب كذا. بقيت صورة ثالثة وهي أن يدخل معهم، ها، أن يدخل معهم، هذه مسألة الشافعية المشهورة، أن يدخل معهم بنية المغرب، هم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب، واختلاف النية لا يضر عندهم، اختلاف النية لا يضر. لكن أيهما أفضل؟ أن يدخل معهم بنية المغرب أو يبدأ بصلاة المغرب منفردا ثم يدرك الجماعة إن أدركها أو صلى العشاء منفردا، أيهما أفضل؟ الثاني، هذا هو الأفضل، الثاني هو الأفضل، يعني يصلي المغرب منفردا فإن أتمها أدرك الجماعة فبها ونعمة، وإن لم يدرك صلى العشاء منفردا. لماذا كان أفضل مع جواز ذاك؟ ذاك يجوز وسيدرك به الجماعة كذا ولا لا؟ وهذا أفضل منه خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من منع اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء. أولى لمن لم يخشى. طيب، قال وجاز تأخير، وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجوز لما يؤخر ابتداء. ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض. الكلام الآن عن الرواتب التي تكون مع الفرائض، الصلوات المرتبطة بالفرائض القبلية والبعدية. الصلاة القبلية متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ هذه المسألة معقودة الآن لبيان هذا. الصلاة القبلية يدخل وقتها بدخول الوقت، يدخل وقتها بدخول الوقت ويخرج بخروج الوقت، ويخرج بخروج الوقت. فالصلاة القبلية وقتها هو وقت الفريضة، وقتها هو وقت الفريضة، فيجوز له أن يفعلها في أي وقت من أوقات الفريضة قبل الفريضة وبعدها، لأن الوقت كله لها كذا. أما الصلاة البعدية فوقتها يبدأ بالفراغ من الفريضة، وقتها يبدأ بالفراغ من الفريضة لأنها تسمى ماذا؟ بعدية. فوقتها يبدأ بفعل الفريضة وينتهي بخروج الوقت، فله أن يفعلها في أي جزء من هذا الوقت من مبدأ وقتها إلى آخره، لكن ليس له أن يقدمها على وقتها، ليس له أن يقدمها على وقتها، ومن ثم ليس له أن يقدمها على صلاة الفرض. قال وجاز تأخير مقدم، وجاز تأخير مقدم، النافلة القبلية يجوز تأخيرها فتصلى بعد الفريضة. طيب إذا صليت بعد الفريضة تكون قضاء ولا أداء؟ تكون أداء، لأن الوقت وقتها قلنا، فوقتها وقت الفريضة. وجاز تأخير مقدم أداء وليس قضاء، وليس قضاء، واضح يا جماعة؟ ولم يجوز لما يؤخر ابتداء، النافلة البعدية لا يجوز تقديمها لأنه سيكون كما لو صلىها قبل الوقت. هذا مذهب الشافعية في مسألة النفل المقدم. الحنابلة يقولون النفل المقدم ينتهي وقته بفعل الصلاة، بفعل الصلاة، بفعل الصلاة. هذا أحسن لنا مشان ما نتساهلش، نكون نترك النفل القبلية ونجي بعدين ما عاد نصلي الفريضة ونمشي. الحنابلة يقولون ينتهي وقت النفل القبلية بدخول بقضيب الشروع بالفريضة، إذا فعل الفريضة انتهى الوقت. وهذا قريب من حيث النظر، لأنها سميت قبلية وتلك سميت ماذا؟ سميت بعدية، فكان مقتضى النظر أن يكون لهذه وقت ولهذه وقت. لكن الشافعية يرون بأن القبلية كما سمعت وقتها وقت كل الفرض. قال ويخرج النوعان جمعا، يعني جميعا سواء القبلي والبعدي، ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض، بانقضاء وقت الفريضة التي وقتها الشارع. ثم الجلوس جائز في النفل لغير عذر وهو نصف الفضل. الجلوس جائز في النفل لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فدل هذا على أنه يجوز الإنسان يصلي قاعدا من غير عذرين، وهو نصف الفضل أي له نصف الأجر. وإنما يكون له نصف الأجر إذا كان بغير عذر، لا، إذا صلى جالسا بغير عذر فله نصف الفضل، أما إذا صلى جالسا لعذر فهو كالقائم، فهو كالقائم له كل الأجر، وهو نصف الفضل أي إذا كان بغير عذر. قوله في النفل خرج به ماذا؟ الفرض ولو على الكفاية، الفرض ولو على الكفاية كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة كما سيأتينا أنه يلزم القادر القيام، يلزم القادر القيام، فلا يجوز الجلوس فيها لغير عذرين. وصلاة الصبي للمكتوبة، أداء الصبي للمكتوبة نفل ولا فرض؟ ها؟ فرض. أداء الصبي يا جماعة، متى قد كان الصبي مكلف بالفريضة؟ أداء الصبي للمكتوبة، الصبي يصلي صلاة الظهر، الظهر في حقه فرض ولا نفل؟ نفل، كما سبق معنا من قبل أنه لا يخاطب هو بالصلاة، لا يخاطب بالصلاة، لم تجب عليه الصلاة، فهي في حقه ماذا؟ ها؟ في حقه نفل، لكنه لا يجوز له أن يجلس فيها لغير عذر، واضح؟ فتأخذ أحكام الفرض في حق غيره هو. صلى الله وسلم على نبينا محمد.